إن شاء الله دايماً هبعمل الحكاية دي في أول المحاضرة عشان ندي فرصة للي متأخر شوية إنهم يحضروا المحاضرة كاملة، وعلشان ندي فرصة للي هم قادرين إن هم يشوفوا الأسئلة، فبقى اللي هيجي متأخر مش هيبص على الأسئلة على أي حاجة، ممكن يتلزم من زميله مش مشكلة، ولكن طبعاً في فرق بين إنه يحضر الأسئلة من الأول ويحاول يستوعبها كويس، لان احنا مش مجرد هنجاوب الاسئله، احنا هنناقش الاسئله. في بقى ان احنا نحل الاسئله وخلاص، نقول مين الصح ومين الغلط، وبين ان احنا نناقش الاسئله دي ونقول ليه صح وليه غلط. يا ترى معاكم الاسئله ولا نسيبها المره الجايه الكلام ده؟ المره الجايه احسن؟ اوكي. خلاص خلينا المره الجايه عليها. فبقى الجيل اتاخر، بلاش الموسيقى القصريه دي، كل واحد يقفل الموبايل بتاعه في بدايه المحاضره. خلاص كل واحد قفل الموبايل. طيب احنا مثلا المره اللي فاتت اتكلمنا عن اللو اوف ماس اكشن اللي هو العربي قانون فعل الكتله، قلنا ان ده بيوري العلاقه بين ايه وايه؟ بين معدل التفاعل وبين تركيز المواد المتفاعله. قلنا ان في معظم الاحيان احنا عندنا ريفرسبل رياكشن. قلنا يعني ايه ريفرسبل؟ يعني عكسي، يعني يمشي في الاتجاهين. وبناء عليه قلنا ان معدل التفاعل في الوسط الرياكشن يتناسب مع حاصل ضرب تركيز المريجر كونسنتريت طبعا بتاع المواد المتبقى. وفي النهايه استنتجنا ان في عمليه اتزان، ما دام التفاعل عكسي يبقى في عمليه اتزان، وعند الاتزان قلنا يبقى سرعه التفاعل من الشمال لليمين زي سرعه التفاعل من اليمين للشمال، وبالتالي في النهايه يبقى حاصل ضرب نواتج التفاعل مقسوم على حاصل ضرب المواد المتفاعله يساوي مقدار ايه؟ ثابت وسميناه equilibrium constant potential. بعيد الكلام ده النهارده تاني ليه؟ لان هنطبقه على تأين الماء او تفكك الماء. تفكك الماء او تأين الماء بيؤدي الى ايه؟ ان الميه بتديني هايدروجين اين وهو يتعكس. اهو ده التفاعل العكسي. يبقى هنا حسب اللو اوف ماس اكشن حاصل ضرب نواتج التفاعل اللي هو الاتش في الاو اتش مضروبين في بعض على تركيز الميه، طبعا كان حاصل ضرب تركيز الاتش في تركيز الاو اتش على تركيز الميه يساوي مقدار ثابت اللي هو بنسميه تاني equilibrium constant. شكل كمان كي اي كيو، اي كيو يعني equilibrium اتزان، equilibrium constant ده اللي وصلنا له في نهاية المحاضرة اللي فاتت في اللو اوف ماس اكشن. هنا طبعا المواد المتفاعلة عبارة عن مية وبس، ما هماش حاجتين في بعض، وبالتالي هو تركيز المية وبس. إنما النواتج حاجتين، ما يقدرش حاجة، ممكن كده ممكن كده. طيب من كده طبعا سهل نستنتج ان حصل ضرب الـ H في الـ OH تساوي تركيز الميه في هذا الايكوليبريم كونستنت. اوكي؟ برضه حد يقول ايه تركيز الميه؟ في حاجه اسمها تركيز الميه؟ هو في حاجه اسمها تركيز ميه في ميه؟ ما هي اصلا في ميه. ايوه ممكن. ليها ماثيماتيكال اكسبريشن. ها؟ ايه بقى الماثيماتيكال اكسبريشن بتاع تركيز الميه يا ترى؟ صعب عليك. هو ايه التركيز؟ مول كام؟ يعني how many moles per liter؟ طيب انا عندي لتر ميه يبقى فيه كام مول؟ صعبه دي برضه؟ سؤال تاني، انا عندي لتر من الماء يبقى فيه يبدا حركه في هنا. هي هنا حاجه اعتباريه لان ما لهاش قيمه، لان مش تفكيرك حاجه، هي ميه واحده. نقول يعني ممكن نعبر عن تفكير. اوكي؟ لان احنا بنعبر عنها بالنمبر مول بير لتر. اوكي؟ طيب المهم تثبيت الميه ده هل يا ترى بيتاثر بدرجه تفكك الماء ولا لا يتاثر؟ الاجابه ديبند على ايه؟ على درجه التفكك، مش كده؟ لو كان التفكك كتير يبقى طبعا تركيز الميه يتعثر، مش كده؟ لان هيقل بالتفكك، مظبوط؟ انما لو كان التفكك ضئيل جدا يبقى تركيز الميه لا يتاثر بتفكك. طب يا ترى ما درجة تفكك الماء؟ قلنا الكلام ده قبل كده. كوموليتوس بربيلي. ها؟ قلنا 2 تربيلي يعني كل 1000 مليون مولكيول منهم 2 بس ديسوسييت. طيب هل كده بقى لما يقلوا ال 1000 مليون دول لما يقلوا 2 يحصل حاجة؟ ولا حاجة؟ كأنهم مقلوا. إذا ممكن نعتبر تركيز المية ده ثابت. يبقى ثابت مضروب بثابت يطلع لي إيه؟ النيو كونستانت ثابت جديد اللي هو بنسميه ايه؟ دبليو. اوكي؟ عرفنا جت منين دي؟ نحط الضرب الاتش في الاو اتش تساوي مقدار ثابت اللي هو ايه؟ دبليو. طب ليه دبليو؟ عشان ايه؟ لانه بتاع الميه ووتر. اوكي؟ اوكي. بنسميه بقى الكي دبليو ده بنسميه ذا ايون برودكت اوف ووتر. جت منين كلمه ايون برودكت؟ ليه بنسميه ايون برودكت اوف ووتر؟ لان برودكت يعني ايه؟ قلنا حاصل ضرب، لان هو حاصل ضرب تركيز ايونات المي، عشان كده بنسميه ايون برودكت اوف ووتر. مفهوم؟ طيب يا ترى مقداره قد ايه بقى الايون برودكت اوف ووتر ده؟ نعرفه ازاي؟ قسنا الهيدروجين ايون كونسنتريشن ان بيور ووتر طلع ايه يا ترى؟ 10 اس 7 10 اس 7 ايه يا ترى؟ ايه الوحده؟ ايوه مول بير لتر، مظبوط؟ 10 اس 7 مول بير لتر. طب اذا عرفنا ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن في الميه البيور ووتر 10 اس 7 مول بير لتر، يبقى تركيز الهيدروكسيل ايون قد ايه؟ نفس التركيز، صح؟ مظبوط؟ لان الميه هي بيور أنت بتدي هايدروجين بتدي OH. يبقى تركيز الـ OH برضه 10 أس 7. طيب إذا الأيون برودكت كام بقى؟ نضرب الاثنين في بعض يطلع لي 10 أس 14. وده قانون لازم نحفظه لأن بيجي عليه مكاتب. إن الـ KW اللي هو الأيون برودكت في ووتر اللي هو حاصل ضرب الهايدروجين أيون كونسنتريشن في الـ OH أيون كونسنتريشن تساوي مقدار ثابت KW اللي هو 10 أس 4. طيب هل يا ترى هذه المعادله تنطبق على الميه وبس ولا تنطبق على ميه ودايت فيها املاح مثلا؟ ها؟ او دايت فيها احماض او دايت فيها حلويات؟ ها؟ تنطبق على ايه؟ اني ايكويترو. ايكويترو يعني ايه؟ يعني مائي. ايكويترو سولوشن يعني محلول مائي. اي محلول مائي تنطبق عليه هذه المعادله. ما دام في ميه يبقى المعادله تنطبق. طب يا ترى لو حطينا اسيد يغير من المعادله؟ لا ما يغيرش. لو حطينا الكالي ما يغيرش المعادله. حطيت اي املاح لا يغير المعادله. امال يغير من ايه؟ من تركيز الاثنين. انما في الاخر لازم حتى الضربهم يساوي كام؟ 10 اس 10 اس 12 4 10 تو ذا باور ماينس 14. ها؟ 10 تو ذا باور ماينس 14 او 10 اكسبوننت تو ذا باور اوف يعني اس او اكسبوننت يعني اس. اوكي؟ طيب نشوف كده سم ابلكيشن ونشوف في هذا الرسم. لو عندي محلول هيدروكلوريك اسيد في ميه وتركيز الهيدروكلوريك اسيد كان 10 اس 2 10 اس 2 ايه؟ مول. اوكي؟ يعني ايه 10 اس 2؟ يعني 1 على 100 مش كده ولا ايه؟ 10 اس 2 يعني 1 على 10 اس 2 يعني 1 على 100. طيب يا ترى ما تركيز الهيدروجين اين في هذا المحلول؟ ها؟ تركيز الهيدروجين اين يساوي كام؟ يساوي 10 اس 2 ولا اقل ولا اكثر؟ ها؟ ايه؟ مين مؤسس برضه مظبوط؟ عشان الهيدروجين التحكم لان احنا بنتكلم على تركيز هنا ايه مولر فانا عندي واحد من 100 مولر هيدروكلوريك اسيد كله هيتفكك طبعا ده نتيجه ان كل الهيدروكلوريك اسيد هيتفكك كده هيدروجين وكلورايد اوكي ما ننساش ان المولر ده عدد وبالتالي العدد هو نفسه نتيجه التفكك التام يعني كان الهيدروكلوريك اسيد هيعمل ايه؟ هيختفي تماما بيبقى في 10 2 مولر من من هيدروجين اين طب يا ترى تركيز الكلورايد اين قد ايه؟ برضه 10 2 مولر اوكي؟ بس دي ما تهمناش مش هنتكلم عليها كويس سؤال هل يجب اهمال الهيدروجين الجاب الميه برضه من دي هيدروجين مش كده ولا ايه؟ يعني في هيدروجين جاب الكلورايد كده والهيدروكلوريك ده اسمه ايه؟ اسمه ميه لما الميه الاخرى مديه هيدروجين اين فهل ينفع ان احنا نهمل الهيدروجين اين اللي جايه من الميه ولا ما ينفعش؟ ينفع برضه الاجابه قبل ما نعرف دي ديبند على ايه؟ هل هي كميه كبيره بالنسبه للبتوع الهيدروكلوريك اسيد ولا كميه ضئيله؟ ضئيله ليه؟ لان اللي جاي من الميه قد ايه في عدد موجود الهيدروكلوريك اسيد؟ 10 اصناف 7 فهل يمكن اهمال 10 اصناف 7 بالنسبه ل 10 اصناف 2 ولا لا؟ ليه يا ترى؟ لان مين اكثر اولا؟ 10 اصناف 2 مش كده؟ قد ال 10 اصناف 7 كم مره؟ 3 مرات صح بيقول 3 مرات ونص 100000 مره 7 ودي 2 100000 مره 100000 مره مين موافق على انها 3 مرات ونص؟ كمية الهيدروجين اللي جاي من المية قد اللي جاي من سوري اللي جاي من الهيدروكلوريك اسيد قد اللي جاي من المية 3 مرات 100000 وفي 10 صح طبعا حضر معايا المحاضرة عارف الإجابة 100000 مرة 3 مرات جت منين 100000؟ واحد على ايه النسبة بينهم؟ 10 اصناف 2 مقسوم على 10 اصناف 7 مش كده؟ قوانين الاوتوس تساوي ايه؟ 10 اس ناقص 2 زائد 7 يعني 10 اس ناقص 5 اوكي؟ يبقى كميه الهيدروجين اللي جايه من الهيدروكلوريك اسيد 100000 مره قد اللي جايه من الميه يبقى اذا ممكن اهمال اللي جايه من الميه تماما. وبالراحه هيقل عن كده ومش هنخش في التفصيلات. هيقل عن كده لما نقول اللي جايه من الميه هيبقى اقل من ذلك كمان. فإذا ممكن بسهولة إهمال اللي جاي من المية يبقى نقول هذا هو تركيز الهيدروجين أين في محلول هيدروكلوريك أسيد 10 أس ناقص 2 مولر. طب يا ترى محلول الهيدروكلوريك أسيد ال 10 أس ناقص 2 مولر ده فيه هيدروكسيل أين ولا مفيش؟ مين يقول مفيش هيدروكسيل أين في هذا المحلول؟ ما حدش أبدا الواحد قال مفيش كتير بقى إيه تاني. في ميه في الميه دي بتبقى الميه طبعا الميه بتلاقي هيدروكس العين طب يا ترى هيدروكس العين ب 10 اس ناقص 7 ها؟ يبقوا كام امال؟ 12 مين اولا بيقول ان الهيدروكس اللي جاي من الميه في هذا المحلول 10 اس ناقص 7 غريب اوكي موافقون لا غير موافقون لا معظمهم قالوا لا طيب مين يقول رقم اخر ونشوف صح ولا غلط؟ 10 بقى نجيب 12 10 اس ناقص 12 جبتها منين؟ من القانون اللي احنا قايلينه حالا وبقول مثل هذه المسائل ممكن تجينا في امتحان نحلها ازاي؟ زي ما بقول دلوقتي ده تركيز الهيدروجين اين ب 10 اس ناقص 2 لازم يبقى حاصل ضرب في الهيدروكسيد بتساوي 10 اس ناقص 14 فده القانون اللي قلنا عليه ينطبق على ايه؟ قلنا على الميه وعلى اي سائل مائي كده يعني ايه سولوشن ينطبق عليه هذا القانون. طيب انا عارف الهيدروجين اين وده ثابت يبقى نقدر نحسب الهيدروكسيل اين مش كده ولا ايه؟ يبقى 10 اس ناقص 2 في تركيز الهيدروكسيل اين تساوي 10 اس ناقص 14 ومنها نستنتج ان الهيدروكسيل اين 10 اس ناقص 12 لان حسب حرف الضربه مع 10 اس ناقص 2 يطلع لي 10 اس ناقص 14 مظبوط؟ طيب ناخد مثال اخر على الكالي بدل على اسيد خدوا بالكم هنا احنا افترضنا ان الاسيد بتاعي ايه هيدروكلوريك اللي هو احنا وتركيز الصوديوم عايز قد ايه؟ نفس التركيز. اوكي؟ طيب اذا كان ده تركيز الهيدروكسيل ايون اللي جاي من صوديوم الكلورايد، بس ما دامش الكلام هل يجب اهمال الهيدروكسيل اللي جاي من الميه؟ ايوه طبعا، لانه برضه اقل منه بكتير. اوكي؟ اللي جاي من الميه قلنا ان الاصل كان 10 في 12 7 وده 10 في 12 3، يبقى اذا ده قد اللي جاي من الميه 10 في 4 مرات. مظبوط؟ طيب يبقى الثاني هنقول خالص ونعتبر هو ده بس اللي موجود في المحلول. طب ما تركيز الهيدروجين اين في هذا المحلول؟ اولا في هيدروجين اين ولا مفيش؟ ايوه طبعا جاي منين؟ من الميه طبعا. تركيز الهيدروجين اين في تركيز الهيدروكسيل زي ما اتفقنا اللي احنا عارفينه يساوي 10 في 12 14، اذا تركيز الهيدروجين اين ايه؟ 10 في 12 11. نحط الضرب وفي الهيدروكسيل يساوي 10 في 12 14. واضح الكلام؟ اوكي. طيب احنا هنلاقي سوائل الجسم المختلفة دايما تركيز الهيدروجين اين، وده اللي يهمنا وده اللي دايما بندور عليه، 10 اس 1 حاجة. وواضح ان في طريقة ما تقيل قوي في التعامل. يعني هنلاقي مثلا ان البيور جاست كيوس، جاست كيوس يعني ايه؟ يعني الاسباب المعيني. البيور جاست كيوس تركيز الهيدروجين اين فيه 10 اس 1. اسف قصد كام. ليه الجاست كيوس هتدد كده؟ عشان الهيدروكلوريك اسيد اللي فيه في كميه كبيره من الهيدروكلوريك اسيد، تركيزه تقريبا 10 اس 1 مولر، وبالتالي تركيز الهيدروجين اين في الجاست كيوس حوالي 10 اس 1 مولر فقط. اوكي؟ تركيز مثلا الهيدروجين اين في البنكريس كيوس، افراز البنكرياس 10 اس 8. تركيز الهيدروجين اين في الدم قد ايه يا ترى؟ 10 اس 7 و 4 من 10. هل بقى دي طريقه سهله للتعبير عن الهيدروجين اين كونسنتريشن؟ لا، ده تقيل قوي. فاذا في واحد من العلماء زمان بسط العمليه دي قوي. قال ايه بقى؟ طب ما احنا ناخد هذا المقدار اللي هو الاس، وبدل ما هو سالب نقلبه موجب. ونقول ده يعبر عن تركيز الهيدروجين اين. مش فاهم قوي. اوكي؟ يعني بدل ما اقول ان الهيدروجين كونسنتريشن 10 اس 1، طب ما ناخد الواحد ده كمقياس على ايه؟ على الاسيديتي اوف ذا فيوز. ناخد الثمانية دي كمقياس على الاسيديتي اوف ذا فانكريتي فيوز. ناخد السبعة أربعة من عشرة كمقياس على الاسيديتي اوف ذا بلاد. طب ازاي؟ كيف نحصل على هذا الرقم من الرقم الاصلي بقى؟ ازاي احصل على الواحد دي من 10 اس 1؟ اخد ناقص لوغاريتم المقدار كده ولا ايه؟ لان ايه اللوغاريتم 10 في 10 اس 1؟ ناقص 1. خلاص؟ فانا هاخد ذا لوغ ذا لوغاريتم اوف ذا فاليو اوف ذا هيدروجين اين كونسنتريشن. ذا لوغاريتم اوف ذا هيدروجين اين كونسنتريشن طلع لي ايه؟ ناقص 1. طب ما برضه لسه ده مالك ايه؟ لان ايه الناقص دي؟ بنشيل الناقص. خلاص؟ يبقى ناخد ايه بقى؟ ناقص لوغاريتم الهيدروجين كونسنتريشن. اوكي؟ يبقى هناخد ناقص لوغاريتم الهيدروجين كونسنتريشن. ليه؟ عشان نتخلص من الايه؟ من هذه النقطة. العالم ده سمى هذا المقدار ايه؟ اللي هو ماينس لوغ هيدروجين كونسنتريشن، سماه بي اتش. بي اتش جت منين كلمة بي اتش؟ بي جاية من باور، باور اللي هو الأس يعني. أما أقول 10 أس ناقص 1 بالإنجلش بنقول عليها إيه؟ 10 تو ذا باور، قوة أو أس ناقص. ففي هنا جاية من باور، و H طبعا جاية من ايه؟ من هيدروجين. The power of hydrogen معناها هو ال pH، هي negative value of the logarithm of the hydrogen ion. هنا ممكن اعبر عنه بطريقة اصعب شوية. طبعا هي مثال ثاني، ما دام عرفت هي من الفورس هيدروجين كونسنتريشن خلاص كفاية. ان في طريقة اصعب في التعبير، بس هي موجودة في ال MCQs فعشان كده حولها. اذروايز كان ممكن ما اقولهاش خالص، ما دام فيه. اللي هي ايه بقى؟ The negative value برضه to which 10 must be raised to get the hydrogen ion concentration. دي طريقة أخرى للتعبير عن الـ pH. يعني إيه 10 must be raised؟ يعني النص 10 نص في ريز تو ريز 10 تو ذا باور اوف، معناها برفع العشرة الى قوة كذا الى قوة كذا. فالتاني بقى هو الاي اتش اي في ذا نيجاتيف فاليو تو ويتش 10 must be raised to get the hydrogen ion concentration او simply minus log the hydrogen ion concentration. اوكي؟ ومنها نستنتج العلاقة طبعا دي واضح العلاقة بين الـ pH وبين الـ hydrogen concentration. طب يبقى الـ hydrogen ion concentration يعتبر ايه بالنسبة للـ pH 10 to the power minus pH؟ طبعا ده استنتاج سهل لأن لو قلت أنا الـ hydrogen concentration 10 في ناقص 1 يبقى الـ pH كام؟ 1؟ يبقى هتحط هنا كام؟ 1 يبقى 10 مفهوم؟ فلازم نحفظ دي، هي طبعا سهلة أوي استنتاج بسيط وطبعا لازم نحفظ. زي ما في pH في ما يقابلها بالنسبة للـ OH، ولكن هل تهمني ولا ما تهمنيش؟ ما تهمنيش. ليه؟ ما ننساش إن الاثنين بينهم علاقة ثابتة، مش كده ولا إيه؟ ها؟ إيه العلاقة الثابتة بينهم؟ جاية من الأصل اللي هو تركيز الهيدروجين أيون في تركيز الـ OH يساوي كام؟ 10 أس إيه؟ ناقص 14. مش دي معادلة؟ طب لو خدنا ناقص لوغاريتم الطرفين يطلع يبقى ناقص لوغاريتم الهيدروجين أيون هو مين؟ هو الـ pH. ناقص لوغاريتم الـ OH هو مين؟ هو الـ COH. ناقص لوغاريتم 10 أس ناقص 14 هو كام؟ هو 14. وطبعا كان هنا هيدروجين أيون مضروبة في OH أيون. الفي اللي بينهم تتحول الى ايه بالاسس؟ الى دائن. الفي اللي بينهم ما دام خدنا اللوغاريتم، الفي اللي بينهم تتحول الى دائن، وبالتالي يبقى في اتش زائد في اتش تساوي 14. ده بقى القانون الثاني نمرة 2 اللي لازم برضه نحفظه زي ما بقول، لان ممكن يجي لنا مسائل عليه. ممكن يجي لنا مسائل عليه. فكده ازاي نحول من في اتش الى hydrogen ion concentration، ازاي نحول hydrogen ion concentration الى pH، ايه العلاقه بين الـ pH وبين الـ pOH، ايه العلاقه بين hydrogen ion concentration والـ OH concentration، كل دول لازم نعرفهم كويس قوي، زي ما بقول تاني ممكن يجي لنا عليهم مثال. واحنا خدنا كده مثال. طيب، هننتقل الى reaction of solution. اولا يعني ايه كلمه reaction of solution؟ reaction يعني تفاعل المحلي. ايه المقصود بالتفاعل؟ معناها acidity or alkalinity. انا اقول هذا المحلول alkaline in reaction او alkaline في الخلط. المحلول ده acidic in reaction. its reaction is acidic. فكلمة reaction مقصود بيها acidity او alkalinity. بنقسم المحلي الى ثلاث انواع: neutral و acidic و alkaline or basic. اوكي؟ ما تعريف النيوترال solution؟ أقول السؤال تاني، ما تعريف النيوترال سولوشن؟ أنا حاولت تعريفه ونشوف نوافق عليه ولا ما نوافقش. هل تعريف النيوترال سولوشن إن هو المحلول اللي الـ pH بتاعته 7؟ لا مش تعريف. أمال إيه التعريف الأساسي؟ إحنا هنستنتج منه إن الـ pH 7. إنما التعريف الأساسي إيه يا ترى؟ إن تركيز الهيدروجين أيون يساوي تركيز الهيدروكسيل أيون. ثلاثة. وطبعا ما دام الهيدروجين 10 أس 7 يبقى الـ OH 10 أس 7 ويبقى حصل ضربهم 10 أس 14 زي ما احنا عارفين. طبعا بالتالي تبقى الـ pH بتاعته كام؟ 7. خلاص اللي هي ماينس لوك هايدروجين أيون يبقى pH 7. طيب، ما تعريف المحلول الحمضي أسيتيك سولوشن؟ تعريفه إن تركيز الهيدروجين أيون أكثر من تركيز الهيدروكسيل أيون. أوكي؟ مش أكثر من 10 أس 7، لا أكثر من الهيدروكسيل. أوكي؟ طبعًا في النهاية هيبقى أكثر من 10 أس 7، بس مش ده التعريف الأساسي. التعريف الأساسي تركيز الهيدروجين أيون أكثر من تركيز الهيدروكسيل. وبالتالي يبقى تركيز الهيدروجين أيون أكثر من 10 أس 7. أوكي؟ وبالتالي الـ pH أقل من 7. ليه؟ عشان ما نتلخبطش. دلوقتي تركيز الهيدروجين أيون أكثر من 10 أس 7. على فكرة في هنا غلطة في الكتاب لو سمحتوا، ده بتاعي أنا اللي بيقرا منه، إن هنا هنا نقطة نقطة الحتة دي. يعني عايزك تطلع كده، إن هيدروجين أيون أكثر من 10 أس 7. المهم نرجع منين؟ يعني إيه أكثر من 10 أس 7؟ زي كام يعني؟ 10 أس 7 كام؟ 5 مثلا، بالظبط كده. يعني الرقم 7 ده يقل عشان يبقى أكثر من، لأن لو زودنا عن 7 عشان المقدار ده يزيد لازم السبعة يقل. ها؟ مثلا 10 في 12 6. يبقى في الحالة دي البي اتش كام؟ 6 يبقى أقل من 7. أوكي؟ فإذا دايما لو كانت البي اتش أقل من 7 يبقى ده محلول إيه؟ أسيديك. أسيديك سوري. أوكي. ما تعريف الحمض؟ ده أسيديك سوري. معناها كده، معناها هيدروكسيلاين أكثر من هيدروكسيلاين. إنما ما تعريف الحمض؟ What is an acid? طبعا له تعريفات كثيرة مش هنخش فيها، يكفي تعريف واحد بس اللي احنا هنهتم بيه. It is a proton donor. Proton donor معطي للبروتون. من اسمك البروتون هو اللي ايه؟ هو الهيدروجين، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لأن الهيدروجين اتوم عبارة عن ايه؟ بروتون والكترون. طب نحولها زي الايون، نشيل منها الالكترون، يتفضل ايه؟ بروتون هو هيدروجين آيون. فإذا بروتون هو هيدروجين آيون، عشان كده بقول تاني بعرف أنا الحامض بإن هو بروتون دونر، يعني يديني بروتون، اللي يديني بروتون يبقى ده حامض. أوكي؟ وبقول في مثالين هيدروكلوريك آيون وأسيتيك آيون، أو أي حامض آخر. إشمعنى جبت المثالين دول؟ أنا بدي مثالين في بينهم شيء من التباين. إيه بقى الفرق بين الاثنين؟ hydrochloric acid is a strong acid while acetic acid is a weak acid. حامض ضعيف. ايه الفرق بين الحامض الضعيف والقوي؟ درجة التأين. احنا قلنا hydrochloric acid درجة التأين ايه؟ عالية جدا، almost 100%. كله بيتأين. وحطينا الفرق ده في المثال السابق. طب ويا ترى الاسيتيك اسيد ما درجة تأينه؟ بين 1 و2%. A little more than 1%، هو 1.35%، مش مهم من أحسن رقم. المهم مثلا عشان أمثل الفرق بين الهيدروكلوريك والأسيتيك. طيب، يعني إيه بقى بيسك أو ألكالاين سولوشن؟ عكس طبعا الأسيتيك، يعني تركيز الهيدروجين آيون أقل من الهيدروكسيل، أو الهيدروكسيل أكثر من الهيدروجين. أوكي؟ أوكي، يبقى إذا في الحالة دي الهيدروكسيل هيبقى إيه؟ أقل من 10^7. يعني بدل السبعة دي احط كام؟ احط 8، احط 9 عشان يقل هذا الرقم. اوكي، وبالتالي الـ pH تبقى ايه؟ أكثر من 7، تبقى 8، 9، 10. اوكي؟ طيب، ده تعريف الـ basic أو الـ alkaline solution. طب ما تعريف الـ base يا ترى؟ الـ base هو عكس تعريف الـ acid. احنا قلنا الـ acid ده ايه؟ بروتون دونر، يبقى هنا يزيد بروتون اكسبتر، مستقبل للبروتونات او الهيدروجين، بروتون اكسبتر. كويس خالص. في مثال واضح خالص طبعا NaOH طبعا از سترونج بيج. ها؟ ده ازاي يعتبر بروتون اكسبتر؟ لانه بيجي هيدروكسيل ايون which can combine with hydrogen ion، يبقى يعتبر بروتون اكسبتر. في مثال اخر يمكن حتى اكثر مباشرة، اللي هو ايه؟ واضح مباشرة ان هو بروتون اكسبتر. زي الامين. امين اللي هم NH2. NH2 اسمها امينو جروب. مجموعة امينية. امينو جروب NH2. والمركبات دي اسمها امين. هل يعني ترى احنا عندنا في جسمنا امين مهمة؟ طبعا كتير. من اهمهم او من اكثرهم الامينو اسيد. الاحماض الامينية. اللي هي ايه ترى موجودة فين دي؟ البروتينات، دي مكونات البروتينات، كل الأحماض الأمينية تحتوي على أمينو، وعشان كده سميناهم أمينو آسيد. أوكي؟ طيب، الأمينو جروب دي قلنا لها قدرة على إيه؟ To capture hydrogen ion، تمسك في الهيدروجين ion. To accept the hydrogen ion، تعمل إيه بقى؟ تعمل أمونيوم جروب، NH3+. أوكي؟ حد يقول يلا ايه امونيوم جروب وايه علاقتها بالامونيا؟ دي بالظبط زي الامونيا مع ايه؟ ان حطينا ار ان اورجانيك راديكال كبديل لواحده من هيدروجين، لان الامونيوم هيدروكسيد عباره عن ايه؟ ان اتش 4 او اتش، مش كده ولا ايه؟ الامونيا في الميه تدوب وتديني ايه؟ امونيوم هيدروكسيد. الامونيا ان اتش 3 مش كده؟ في الميه تديني ان اتش 4 او اتش. فإذا الـ NH4 دي تعتبر أمونيوم جروب. طب هنا زي NH3 بس مش NH4 عشان شلنا واحدة من هيدروجين فحطينا بدلها الـ R. النتيجة واحدة. أوكي؟ فدي تعتبر أمونيوم جروب. دي امينو جروب اللي فيها NH2 وما هيش charge ما هيش اثنان. دي امونيوم جروب positively charged. ليه؟ لانها accepted a proton. وبالتالي يبقى الامين لو هما الـ RA are basic compound. حد يقول يا الله فال امينو اسد ازاي اسد وده فيهم بيتا هو على ده كمان فيهم كربوكسيل جروب. هنشوف كمان ان الامينو اسد فيهم اسيد جروب اللي هي كربوكسيل جروب والامينو جروب دي اللي هي basic. وطبعا في مركبات اخرى فيها هذه الامينو جروب مش بس الامينو. اوكي الترو اسيديتي مش علينا كعنوان ولكن علينا كمفهوم. اوكي يعني هنقول عليه كلمتين صغيرين اوريدي احنا عارفينهم من حفظ الواقع ما هوش حاجه جديده. ترو اسيديتي يعني ايه؟ يعني الحموضه الحقيقيه. يعني ايه الحموضه الحقيقيه؟ يعني مقدره الحمض على اعطاء هيدروجين اين. لان ما هي الحموضه؟ هيدروجين اين. فالحموضة الحقيقية هي أول ثاني الناتجة عن الأحمض وهي هيدروجين. الهيدروجين هو الحموضة وبالتالي الثوثيليتي اللي هي هيدروجين آيون كونسنتريشن. بقولها ليه؟ عشان أفرق بين سترونج أسيد وبيج اللي احنا لسه قايلينه. يعني ده مجرد شيء احنا اوريدي عارفينه وعارفينه من زمان كمان في الكيمستري. انا لازم افرق بين هيدروكوريك اسيد اللي هو سترونج اسيد الكلام ده هيهمنا لما نتكلم عن البقر في الواقع واسيتيك اسيد اللي هو ويكن. والهيدروكوريك اسيد اولموست 100% ديسوسييتد يتفكك تفكك كامل الى هيدروجين اين وسي ال اين. اوكي يبقى لو عندي محلول 10 اس ناقص 1 مولر هيدروكوريك اسيد يبقى تركيز الهيدروجين اين قد ايه؟ 10 اس ناقص 1 مولر. يبقى الـ pH بتاعته كام؟ واحد. برافو. يبقى الـ pH بتاعته واحد. مظبوط؟ طيب لو عندي بقى acetic acid بنفس التركيز خدوا بالكم اهو تركيزه 10 اس ناقص 1 مولر برضه 10 اس ناقص 1 مولر. يا ترى ده ما درجة تفوقه بقى؟ قلنا about 1.35%. يبقى إذا تركيز الهيدروجين آيون قد إيه؟ نضرب هذا المقدار في 1.35 على مللي. طيب هذا المقدار 10 اس ناقص 1 في 1.35 من 100 على 100 على 100 يعني اذا كان على 100 يعني 10 اس ناقص 2 10 اس 2 نطلع فوق تبقى ناقص 2 تبقى في 10 اس ناقص 3 يبقى ده تركيز الهيدروجين اين. لو اعتبرنا 1% كده الاعتبار بس عشان المقارنه بين الاثنين 1% تبقى دي 10 اس ناقص 3. اوكي واضح ان تركيز الهيدروجين اين هنا اقل من هنا بكتير بالرغم من ايه؟ ان من الاصل تركيز ده زي ده. ايه الفرق بينهم؟ ايه السبب؟ درجات مختلفة من التفكك او التعيين. اوكي؟ طب ليه يا ترى الفرق ده سببه ايه؟ اشمعنى الهيدروكوريك اسيد مور ايونايزد عن الاسيتيك اسيد؟ ده يعتمد على ايه؟ على الافينيتي بين الهيدروجين والكلورايد. هنا الافينيتي ضعيفة بينهم ليه؟ لان الكلورايد is strong strongly electronegative وبالتالي بيدي الالكترون بسهولة جدا للهيدروجين وبالتالي يفك عنه ويديني هيدروجين اين وسي ال اين. الكربوكسيل جروب اللي هي سي او اتش الهيدروجين ما يفكش منها بسهولة يفكها بس مش بسهولة وبالتالي جزئيا بس يديني هيدروجين اين وكربوكسيل اين. اوكي يعني الهيدروجين جروب مور افينيتي دور ذا او اوف ذا كربوكسيل جروب عن طبعا الكلورايد. اوكي طيب برضو كمقدمة عن البطر لازم نعرف what is the reaction of those. اول تاني reaction يعني ايه؟ يعني تفاعل ايه مطلوب بتفاعل؟ طبعا كان مطلوب بيها acidity او basicity. فسؤال يا ترى هل جميع الاملاح متعادلة؟ احيانا نفتكر كنا بينا ونقول ده ملح ملح يبقى لازم متعادل. نو فاسأل ابدا ان الاملاح متعادلة. في املاح حمضيه وفي املاح قلويه وفي املاح متعادله. طب يا ترى ده يرجع لايه؟ امتى يبقى الملح نيوتر متعادل وامتى الملح يبقى اسيدك وامتى الملح يبقى بيسيك؟ على حسب البيت. حسب ده ملح بين ايه وايه؟ بالاستنتاج كده وهنبص على الاسباب. لو عندي ملح بين حامض قوي وحامض قوي نتوقع يبقى ملح ايه؟ متعادل. او حامض ضعيف وقلوي ضعيف برضه يبقى متعادل. قوي يدخلوا يدخلوا. طيب لو حامل قوي مع قلوي ضعيف متوقع يبقى مالك ايه؟ يمضي. لو بالعكس قلوي قوي وحامل ضعيف يبقى متوقع يبقى مالك يبقى قاعدي. اه الكلام ده مظبوط. سهل كده الاستنتاج بالعكس ونحاول نطبقه كده وان باي وان ونشوف السبب. صوديوم كلورايد 7 في المية كل دي قبلها سايبه بايه؟ في ميه. انا عندي بثلاث احوال اقارن بتاثير ذوبان هذا الملح في الميه. يديني صوديوم ايون وكلورايد ايون. يبقى الميه فيها ايه بقى؟ فيها صوديوم ايون وفيها كلورايد ايون وفيها هيدروجين وفيها OH. اوكي؟ فيها الايونات اللي جايه من الميه OH وهيدروجين والايونات اللي جايه من الصوديوم كلورايد. هل يا ترى اي من هذه الايونات الصوديوم او الكلورايد يأثر على الميه او يتفاعل مع الميه او يمسك مع الميه؟ كله يفك من بعضه. خلاص؟ فبالتالي هو نيوترن، مفيش تأثير على تأيون الميه. تعال بقى نمسك ملح زي الصوديوم بايكربونيت، وده موجود في جسمنا بكثره ومهم جدا في جسمنا. ده بيديني صوديوم عين وبايكربونيت عين، وبرضه الميه تديني او اتش ويتش. يا ترى ما تأثير وجود هذا الملح على المياه؟ هل الصوديوم ايون لها قابلية طبعا انها تتحد مع الاو اتش لانها دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، والبايكربونيت لها قابلية تتحد مع الاتش لان دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، مش كده ولا ايه؟ طيب يا ترى مين من دول بقى له قابلية اكثر انه يتحد مع التاني؟ هل الصوديوم له قابلية اكثر يتحد مع الاو اتش ولا البايكربونيت لها قابلية اكثر تتحد مع الاتش؟ مين؟ البايكربونيت مع الاتش. ليه؟ لان ده ويك اسيد اللي احنا لسه قايلين. لان ده ويك اسيد. وبالتالي جزء من الهاي جزء من خدوا بالك مش كله جزء من الهاي بتاع الميه هيتحد فعلا مع البايكربونيت ويعمل ايه بقى بالتالي هنا؟ كربونيك. بدل ما هنا احنا كنا فاكرينهم من بعض، لا هنا الاثنين دول مع بعض هيتحدوا مع بعض جزئيا مش توتالي ويديني كربونيك اسيد جزئيا. اقول كام؟ جزئيا. وبالتالي يتفضل او اتش زياده منين؟ من الميه. اوكي؟ يعني فضل من الميه او اتش ليه؟ لان خدت الاتش بتاعتها. مين اللي مسك الاتش بتاعتها؟ البايكربونيت وعملت معاها ويك اسيد كربونيك. يبقى الناتج اذا ايه بقى؟ في اكسترا او اكسس من الايه؟ من هيدروكسيل ايون. وبالتالي يبقى هذا الملح الصوديوم بايكربونيت يعتبر ايه؟ ويكلي بيسك. حد يقول الله ده ان ايه ويك يبقى سترونج بيسك؟ لا انا بقول ده البارشال بس، يعني البايكربونيت اللي موجوده مش هتاخد كل الهضم بتاع الميه. نو هاخد جزء بس منه الميه، هو ويك اسيد ياخد جزء بس منه. اوكي؟ وبالتالي فضل جزء بس من هيدروكسيل يبقى في النهايه وي هاف بيسك سورس. طيب نمسك مثال ثاني اللي هو امونيوم كلورايد. لو الميه يعمل ايه؟ ادي امونيوم عين وكلورايد عين والميه فيها او اتش و اتش. فترى مين له افينيتي يمسك مع الثاني اكثر؟ الهيدرو مع كلورايد ولا الامونيوم مع هيدروكسيل؟ اه طبعا الامونيوم مع هيدروكسيل لان ده ويك بيس. اوكي؟ هيتحد الاتحاد جزئي ويديني امونيوم هيدروكسيد عن ايونايز، وبالتالي يفضل لي الهيدروجين بتاع الميه. اوكي؟ ان اكسس اوف ذا هيدروكسيل، وبالتالي الناتج از ان اكيتيك سولت. يبقى واضح هنا بقى املاح الاحماض القويه مع القواعد القويه نيوترن، املاح الاحماض الضعيفه مع القلويات القويه بيس، املاح الاحماض القويه مع القلويات الضعيفه المثال الاخير اسيتيك. وعرفنا السبب ايه في كل حاجه. الانديكيتور دي ولازم مش علينا فمش هنبص عليها. بعد كده ننتقل للكلام عن البفر. الانديكيتور من الاصعب هناخدها في العملي ومش عارف البفر. بفر ما تعريف البفر؟ البفر عباره عن محاليل تقاوم تغيير البي اتش. والثاني ما تعريف البفر؟ محاليل تقاوم تغيير البي اتش. التغيير اللي فيه ايه؟ الى ما لا طبعا بالنسبه لهم بالرغم من اضافه احماض او خلويات. مش تقاوم بس تقاوم ايه؟ لازم انا هحط حامض، لو حطيت الحامض على ميه يغير بي اتش جدا، اخليها اسيدك جدا، هحطيته على بفر لا تغيير بي اتش يبقى محدود. اوكي؟ يبقى كده انا قومت تغيير البي اتش بالرغم من ايه؟ من اضافه حامض. او بالرغم من اضافه قلوي. حطيت قلوي على ميه خليه على قرعين جدا. حطيته على بفر يبقى في مقاومه، يبقى في تغيير بس ضئيل. يبقى هنا في مقاومه لتغيير بي اتش. بالرغم من ايه بقول اضافه احماض او خلويات. اوكي؟ ولكن لازم نقول كمان ان كميه الحامض على الاوصاف المضافه تبقى كميه معتدله مش اكسس. اوكي؟ هقول بقى تعريف ثاني بالعربي الاول. ما هي البفر؟ بفر زي ما بالعربي بنسميها ايه يا دار؟ المحاليل المنظمه لانها بتنظم البيئه. ما هي البفر؟ ثاني هي محاليل تقاوم تغيير البي اتش بالرغم من اضافه كميات معتدله من الاحماض او الخلايا. They are solutions that resist a change in pH in spite of يعني بالرغم من the addition of moderate amounts of acid or base. ليه لازم اقول بقول ثاني moderate amounts؟ لانه حطيت excess acid لا هتتغير pH. ليه تتغير؟ البفر ينقص. البفر ينقص. ازاي تتغير بالرغم ان عندي بفر؟ البفر ينقص. طب البفر ده انا هعادله. هو البفر ازاي هيقارن بايه؟ بانه يعادل الحامض، مش كده؟ طيب انا حطيت حامض والبفر عادله. قدرة البفر على المعادلة لا نهاية لها؟ لا لها حدود حسب هي قرار. كمية البفر كام؟ لو البفر خلص خلاص المعادلة تمت. أي اكسيد اسيد هيغير بايه؟ طبعا وبشدة. ها؟ أوكي. خلاص فهمنا ما تعريف البفر؟ طيب ايه تركيب البفر؟ طيب ابدا من التركيب حيث ان هي بتقاوم الايه؟ الاحماض او القلويات. يبقى لازم البفر يشمل حاجه تعمل ايه؟ تعادل الاحماض مش كده؟ ولازم كمان يشمل حاجه تعادل القلويات. مظبوط؟ يبقى لازم البفر يحتوي على اسيدك كومبوننت وبيزك كومبوننت. الاسيدك كومبوننت يعمل ايه؟ يعادل القلويات والبيزك كومبوننت يعادل الاحماض. وبالتالي البفر دايما بيكون ايه بقى؟ يا حامض ضعيف زائد ملحه مع قاعده قويه. الحامض الضعيف في ايه؟ اسيدك وملحه مع قاعده قويه بايه؟ مثال سهل خالص اسيدك اسيد وصوديوم اسيد. اسيدك اسيد ايه؟ ذوي اسيد. وصوديوم اسيد ايه؟ البيسك سولت زي ما احنا قلنا من شويه. ليه الصوديوم اسيد بيسك سولت؟ لانه ملح حامض ضعيف مع قاعده قويه. مظبوط؟ طيب ممكن بالعكس واللي بالعكس ده ما يهمناش قوي لان مش موجود عندنا. ها؟ يكون ويك بيس زائد اكسبوز سترونج اسيد. ده المثال اللي احنا هنعمل شويه امونيوم كلورايد مع امونيوم هيدروكسيد. امونيوم هيدروكسيد ده ويك بيس مع امونيوم كلورايد. ده ملح الامونيوم هيدروكسيد اللي هو بيج بيس مع هيدروكلوريك اسيد اللي هو امونيوم كلورايد. فاذا الامونيوم هيدروكسيد بيسك اللي هو اهو والامونيوم كلورايد اهو بيج اسيدك. يبقى الخليط بينهم يعتبر وجود بفر. اهم من البفر من المثالين دول مثال بقى موجود عندنا. الاثنين دول تقريبا مش موجودين عندنا انما الموجود عندنا ايه؟ واحد مهم جدا اللي هو عباره عن كربونيك اسيد وصوديوم بايكربونيك. ده بنسميه ايه؟ بنسميه ذا بايكربونيت بفر او ذا كربونيك اسيد بفر. يا اما بنسميه باسم الحمض بتاعه او باسم الملح بتاعه. مين الملح بتاعه؟ بايكربونيت. ومين الحمض بتاعه؟ كربونيك اسيد. هل كان ينفع كربونيك اسيد مع صوديوم كربونيت ولا ما ينفعش؟ السؤال صعب ده مثير. ها؟ ينفع كربونيك اسيد مع صوديوم كربونيت از بفر سيستم ولا ما ينفعش؟ لا. لا ليه ما ينفعش؟ عشان they cannot coexist. يعني ايه cannot coexist؟ يعني لا يتواجدوا مع بعض ابدا. ازاي؟ يتفاعلوا مع بعض ويطلعوا ايه؟ بايكربونيت. مش كده ايه؟ كربونيك اسيد زائد كربونيت يطلع لي بايكربونيت. مش خدتوا الكلام ده انا ماسك كام في الكلام؟ زمان قوي يعني مطعم من زمان من سنتين مده طويله جدا. ف اذا ضروري يكون اوكي. طيب نشوف بقى، اولا لازم نفهم ايه اللي موجود هنا. اللي موجود هنا في هذا المستطيل هو البفر سيستم. اوكي، اللي موجود في المستطيل ده كده ده ايه؟ البفر سيستم اللي هو عباره عن ايه هنا؟ كربونيك اسيد وسودر باي كربونيك. طبعا الكربونيك اسيد يحصل له ديسوسيشن يتفكك الى ايه؟ هيدروجين اين وباي كربونيك. والصوديوم باي كربونيك يتفكك الى ايه؟ صوديوم اين وباي كربونيك. طبعا نلاحظ هنا ان دول مشتركين. ليه دول مشتركين؟ لان ده حامض والملح بتاعه، فلازم الباي كربونيك تبقى مشتركه. طيب؟ طيب امال ايه اللي بره المستطيل يا ترى؟ اللي بره المستطيل هو لو اضفت له بيت يحصل ايه؟ ولو اضفت له اسيد يحصل ايه؟ أو بمعنى آخر كيف يقاوم إضافة الأحمر وكيف يقاوم إضافة الحلويات. أوكي، فهمنا بقى الدياجرام ده إيه المقصود بيه؟ طبعًا ده كان ممكن نقسمه إلى معادلتين. المعادلة الأولى اللي هي بين الكربونيك أسيد والصوديوم هيدروكسيد، ودي بتبين إزاي البفر ده يعادل الصوديوم هيدروكسيد أو البيت. والمعادلة الثانية تفاعل البايكربونات مع الكربونيك أسيد، ودي تبين هذا السيستم إزاي بيعادل الأحمر. نقسمهم معادلتين. انا ليه عملت كده؟ عشان ابينه كبفر على بعضه. بفر ده اهو، ده وات يونت اهو، ده بفر. اوكي؟ لو حطيت له الكالي يحصل ايه؟ ولو حطيت له اسيد يحصل ايه؟ نبدا بيه. لو حطيت الكالي من غير بفر يحصل ايه للمحلول؟ يبقى بيكمز ايه؟ سترونجلي الكالاي. مظبوط؟ لان ان هو ايه؟ از سترونجلي. طيب لو حطيته بقى على البفر سيستم ده يحصل ايه؟ هو ده اللي باين في الدايره. ايه اللي هيحصل؟ ال OH ion اللي هي بتدي سترونج بتدي تقيل الصوديوم هيدروكسيد على طول مين اللي يعملها؟ ها؟ الهيدروجين هيدروكسيد جايين منين؟ من الاسيد طبعا، لان ده بيت يبقى اللي هيعدوا الاسيد. اوكي؟ ويعملوا ايه مع بعض؟ ميه وتش ايه؟ نيوترال. مظبوط؟ طيب يبقى فاضل ايه؟ ما احنا دلوقتي الهيدروجين بتاع الحامض عادل ال OH بتاع الصوديوم هيدروكسيد. يتفضل ايه بقى؟ يتفضل صوديوم بايكربونيت. يتفضل صوديوم بايكربونيت. يعني كاني حولت القاعده القويه اللي هي صوديوم هيدروكسيد الى ايه؟ الى صوديوم بايكربونيت، قاعده ضعيفه زائد ميه وتش نيوترال. يبقى انا عملت ايه كده في القاعده بتاعتي؟ عملت لها نيوترالايزيشن. مش كده ولا ايه؟ طيب هل مهما اضفت من صوديوم هيدروكسيد يفضل البيتش متغير؟ طبعا لا. ليه؟ انت بقى تغير البيتش. اما كل الحمض اللي موجود يتم استعماله لمعادله الصوديوم هيدروكسيد. لو خلص الحمض يعني. ما هو ده اللي مش كده ولا ايه؟ وعشان كده من اهم العوامل اللي بتقول البفر ده كويس عندي ولا مش كويس ايه هي؟ تركيز هذا البفر بتاعي. كل ما كان البفر بتاعي تركيزه اعلى كل ما كان ايه؟ بيتر بفر ان ماي بفر. مظبوط؟ الكلام ده له ابلكيشن بعدين، بقول الكلام المقدمة لما سوف يلي. طيب لو اضفت هيدروكلوريك اسيد على الميه يديني ايه؟ هيدروجين ايون كتير ويديني اسيدتي قويه. طب لو اضفت هيدروكلوريك اسيد على هذا البفر سيستم يحصل له ايه يا ترى؟ الباي كربونيت كومبوننت بتاع البفر هو اللي هيعدل لي الهيدروكلوريك. ازاي؟ ان الباي كربونيت اللي جاي من الصوديوم باي كربونيت ناخد الهيدروجين ايون اللي جاي من الهيدروكلوريك اسيد ونكمل معاه ايه؟ كربونيك اسيد ونش ذا ويكند. يتفضل ايه؟ يتفضل الصوديوم والكلورايد يعملوا مع بعض صوديوم كلورايد ونش ايه؟ صوديوم كلورايد ده نيوترال. يبقى انا حولت الحامض القوي بتاعي الى ملح متعادل زائد ايه؟ حامض ضعيف. عملت انا نيوتراليزيشن للهيدروجين ايون بروفايدد باي ذا اسيد ادد. ازاي عملت لهم نيوتراليزيشن؟ عدلتهم بايه؟ بالبايكربونات اللي جايه من الويت ليميت. عشان كده بقول تاني البفر لازم يشمل اسيدك كومبوننت لمعادله الايه؟ الحلويات وبيتك كومبوننت لمعادله الاحماض. اوكي؟ طيب ده البايكربونات. ايه اهميه يا ترى وجود بفر عندنا؟ أبيت إنها تحافظ على البي إتش عندنا. طيب ما قيمة المحافظة على البي إتش يا ترى؟ إنزيمز. دي حاجتنا لازم نحافظ عليها الى حد كبير. على فكرة المعادلة اللي بتحكم العلاقة بين pH وبين البطر مش مطلوبة مننا مرضية عليها الثانية، ولو انها مهمة وحتحتوها السنة الجاية في الفيزيون مش عندنا. فاذا لقيتوا فيها صعوبة السنة الجاية وعليكم خير ان شاء الله ممكن تسألونا فيه. هي معادلة بتوري ان pH بتاعت البطر بتعتمد على النسبة بين مكوني البطر. اوكي؟ دي اسمها The Henderson Hasselbalch Equation على اسماء تو ساينتست هم اللي اكتشفوا هذه العلاقة. وبتقول ان pH of any buffer system تساوي مقدار ثابت اسمه pK بتاع الأسيد بتاع البطر زائد log تركيز الصوت على الأسيد. الملخص اللي عاوزكم تعرفوه لأن هنستعمله ان النسبة بين الملح والحامض بتاع البطر هو اللي بيحدد البيئة البطر. اوكي؟ اقول تاني، النسبة بين الملح والحامض بتوع البطر هم اللي بيحددوا البيئة البطر. اوكي؟ مش حابين طبعا كده عشان بس نضعفر الحتة دي لانها بقول غير مطلوبة مننا. خلينا نتكلم عن اهمية البطر. ايه اهمية البطر؟ نعم الحفظ على pH. طب ليه عاوزين نحفظ على pH؟ لو تغيرت pH هتغير الـ activity of enzyme in the body. انزيماتي الجسم هي اللي بتعمل لي الـ difference metabolic effect، بتعمل لي التفاعلات المختلفة في الجسم. طبعا التفاعلات المختلفة اللي بتحصل في الجسم هي أساس الحياة، مش كده ولا إيه؟ أساس الحياة تفاعلات كيميائية. مين اللي بيتمم هذه التفاعلات الكيميائية؟ مين اللي بيسرعها؟ انزيم. هنعرف برضه السنة الجاية ان الانزيم دي بتعتمد على الـ pH في الاكتيفيتي بتاعت في نشاط. الـ pH بتغير بشدة من نشاط الانزيمات. اوكي؟ وهناخد مثال مرض السكر لو ما اتعالجش كويس. اللي بيتعالج كويس مفيش مشكلة. انما لو ما اتعالجش كويس مرض السكر هيؤدي إلى إيه؟ إلى زيادة الحموضة في الجسم. دايابيتس ميليتس ده اسمه مرض السكر. لو ما اتعالجش كويس هو تاني بيعمل اسيدوزس، بيزود الحموضه في الجسم. ليه؟ لان في تو اسيدز بينتجوا بكميه كبيره الاثنين مع بعض، وفي واحد ثالث ليهم ما اسمهوش اسيد بنسميهم كيتون بوديز. دول بيزيدوا جدا ويلخبطوا البي اتش، يخلوا اسيدك بي اتش طبعا لانهم اسيد، وده يؤدي على طول الى نقص الانزيماتيك. الكونديشن دي بنسميها دايابيتيك، لما بيعمل دايابيتيك اللي هو مرض السكر، كيتو اسيدوزيس. كيتو عشان في كيتون بوديز، واسيدوزيس لان بينتج احماض دافنين. اوكي؟ وذيس مي ليد تو كوما، ممكن يؤدي الى فقدان الوعي، و مي ايفن ليد تو ديث. وفي واحد من الممثلين جاله الحكايه دي وانتوا عارفينه كان في علاء ولي الدين. علاء ولي الدين. علاء ولي الدين مات من دايابيتيك كيتوزيس. كان عنده دايابيتس وما كانش بيتعالج كويس، فجاله دايابيتس كيتوزيس. دلوقتي دايت من دايابيتس كيتوزيس. اوكي؟ طبعا لو كان اتعالج ما كانش في مشكله. طيب الاكل بتاعنا يحتوي على احماض وحلويات. تفاعلات الجسم كذلك بتنتج معظم الاحيان احماض. كل دول بيضافوا على الجسم سواء من الاكل او من تفاعلات داخل الجسم. لازم نعمل ايه في هذه الاحماض والحلويات؟ لازم نعمل لهم فاينالي اكسكريشن. انما قبل ما نعمل لهم اكسكريشن لازم نعمل لهم بفرنج. ليه طبعا من قبل ما نعمل اكسكريشن لازم نعمل بفرنج؟ لان مش عايز يعمل لهم اي تاثير، بسرعه نعمل لهم بفرنج. والبفرنج دي عمليه سريعه جدا انستانتينيس. اي اكل يضاف على طول البفرنج هيشتغل وهيوقف عمله. انما عمليه الاخراج دي بتاخد وقت. الاخراج بيبقى عن طريق اللنج او الكدني او الانتستين. اللنج بتخرج ايه يا ولاد؟ كربون دايوكسيد. كربونيك اسيد. انا بتاع كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون ده اللي اللنج بتخرجه. وهو الكربونيك اسيد حاجه واحده. ليه؟ كربون دايوكسيد ده مع الميه بيعمل لي ايه؟ كربونيك اسيد. مين الانزيم اللي بيسرع رياكشن بينهم؟ كربونيك انهيدريت. وده موجود فين يا ولاد؟ الريد بلاد سيلز. هارمونيك هارت مايكل. لازم الاكوليبريم بينهم يبقى سريع جدا. وكربونيك انريز اسرع انزيم معروف على الوجود. اسرع انزيم. سريع جدا جدا جدا وده مهم جدا عشان نقدر نتخلص من الكربون دايوكسيد بسهولة. اوكي؟ زي ما بقول قبل ما اعمل اكسكريشن يحصل بفرنج الاول. اوكي؟ برضه ممكن اكسكريشن يبقى ثرو ذا كيدني. او ثرو ذا انتستن. اوكي؟ اللي حط البيجز ممكن ابتدي مع حبيبي. طيب الفيزيولوجيكال بفر البفر اللي موجود في جسمي يشمله هيموجلوبين اكس هيموجلوبين سيستم ودول شغلتهم اساسيه تو بفر كربونيك اسيد او بفر بايوكاين. وفي بايكربونيت سيستم وفوسفيت سيستم وبروتين سيستم ودول زي كان بفر اذر اسيد. فالكربونيك اسيد بالذات السي او 2 مين اللي بيتفاعل معاه؟ الهيموجلوبين ولا الهيموجلوبين؟ بقيه الاسيد اللي ممكن تضاف على الجسم مين اللي بيعمل لها بفرنج؟ البايكربونيت سيستم الفوسفيت سيستم والبروتين سيستم. وهنسيبكم للمرة الجاية إن شاء الله نتكلم عليها. لو حد يا أولاد عنده أسئلة ممكن يبقى سكاني هنا على البيت عشان نجاوب عليها. حد عنده أسئلة من الحكومة؟ أنا لا.